ومع هذه الوجوه النيرة. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الصوت الآن؟ كيف الصوت أخوتي الأحبة؟ ما زال متقطع؟ خير إن شاء الله. إذن نغلق الغرفة ونرجع إن شاء الله. لسه. نعم. نعم. خير إن شاء الله. إذن نغلق الغرفة بارك الله فيكم. نعم. ثم نعود بإذنه تعالى. تفضل أخي الحبيب الفيصل وأخي آدم، عليكم بإغلاق الغرفة. علينا هذه النعمة وأن نصل إلى نهاية الدرس من غير تقطيع إن شاء الله لكي لا نزعجكم. بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخوتي الكرام، نحن في هذه الحصة وفي هذا الدرس بارك الله فيكم نتدارس فيها أخوتي الكرام كما تعلمون متن الجزرية، متن المقدمة الجزرية. ونحن ولله الحمد انتهينا في الدرس الماضي من باب همزة الوصل. الدرس الماضي كان معنا باب همزة الوصل وانتهينا منه، وتعرفنا على همزة الوصل وعلى محل وجود وحركة. إنا لله وإنا إليه راجعون. ما العمل؟ السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. الصوت يبدو أنه يأتيني متأخرا شيخنا، لا أدري هل المشكلة من عندي أم من عندك. إذن المشكلة من الغرفة وليست من عند الشيخ. نحاول أن نغلق الغرفة ونعيد فتحها إن شاء الله مرة أخرى. نعم إن شاء الله نغلق الغرفة ونعيد فتحها مرة أخرى. الصوت واضح عندك الآن؟ إذا كنت لا تسمعني بشكل جيد فمعنى ذلك أنه في العلة عندك، يعني تأخير عندك. إذن تفضل شيخنا وجرب الصوت حتى يأتي باقي الإخوة إن شاء الله تعالى. نعم خير إن شاء الله. بارك الله فيك أخي الفيصل وفي الجميع إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم أخوتي الكرام، نعم لو كان هناك تقطيع قليل إن شاء الله يعني نحاول أن نستمر. نعم إن شاء الله يكون الصوت من بعد بإذنه تعالى يعني يكون أفضل كما نفعل بعض الأحيان إن شاء الله. نعم أخوتي الأحبة، نبدأ بإذنه تعالى درسنا هذا اليوم. وكما ذكرنا في البداية أن الدرس أخوتي الأحبة في هذه الليلة وهذه الحصة عليكم السلام ورحمة الله يكون لشرح ألفاظ مقدمة الجزرية. وهذه المقدمة بارك الله فيكم كما تعلمون أنها للإمام محمد بن محمد بن محمد بن يوسف بن علي الجزري. نعم بدأ التقطيع مرة أخرى. إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم فما الحل؟ يعني حتى بعد قبل أن تترك اللاقط أخي الفيصل كان عندك تقطيع أيضا، فهل نستمر؟ قليلا نستمر إن شاء الله ونرى إن كان التقطيع كبير وكثير فنحاول أن نغلق مرة أخرى إن شاء الله. نعم وأيضا بعدما نغلق الغرفة كما يذكر الأخوة أخي الفيصل يعني لا تفتح مرة واحدة بل يعني ننتظر فيها دقيقتين كما قال الأخوة. نعم نواصل بإذنه تعالى. فبدعائكم وبهذه الوجوه النيرة التي يعني أتت ولله الحمد لسماع هذا الدرس الذي يتعلق بأشرف كلام الله سبحانه وتعالى، ونسأل سبحانه وتعالى لنا ولكم الإخلاص وأن نتذكر باركم مجلس العلم ونتذكر ونجدد في حبة هي لشرح فاض مقدمة الجزرية. فإن تقولي بارك الله فيكم أقف أحبة أكثر الآن إن شاء الله رجوع لها بإذن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم إخوتي الأحبة، بارك الله فيكم، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، جزاكم الله خير الجزاء. نعم إخوتي الكرام، كنا نقول إخوتي الأحبة أننا في هذه الحصة وفي هذه الليلة المباركة ومع هذه الوجوه النيرة نتدارس فيها متن المقدمة الجزرية، وقد توقفنا في الدرس الماضي أو انتهينا في الدرس الماضي ولله الحمد من باب همزة الوصل، انتهينا من هذا الباب، وقد تعرفنا على هذه الهمزة وعلى محل وجودها أين تقع في الكلم، فتعرفنا عليها من حيث الأفعال والأسماء والحروف، ثم تعرفنا على حكمها وعلى حركة الابتداء بها، وانتهينا ولله الحمد بضبطها في المصاحف كيف تنضبط من حيث الشكل في المصحف، وذكرنا أن هذا الباب باب همزة الوصل هو من توابع باب الوقف والابتداء، باب همزة الوصل كان أخوتي الأحبة يتبع أو من توابع باب ماذا؟ باب الهمزة يتبع باب الوقف والابتداء. ولما كانت حاجة القارئ الاستئناف للاستئناف من بعد الوقف وهو ما يعرف بالشروع في الابتداء، فذكر هذا إخوتي الأحبة هذا الحكم لهذه الهمزة، همزة الوصل. إذن كل ما أخذناه في معرفة همزة الوصل بارك الله فيكم فبضده تعرف همزة القطع، فبضد ما أخذناه في باب همزة الوصل تعرف بها همزة القطع التي تقطع بين الحروف، وكما قال أهل العلم وبالأضداد تعرف الأشياء، وقال الإمام الشاطبي رحمه الله وما كان ذا ضد فإني بضده غني فزاحم بالذكاء لتفضلا، فزاحم بالذكاء لتفضلا. إذن إخوتي الكرام اليوم نشرع في أبيات جديدة من المتن، نعم، لأن بارك الله فيكم يا أم حمزة أن باب المقطوع والموصول وباب التاءات كلها توابع لباب الوقف والابتداء، ذكرنا هذه المسألة. ثم باب همزة الوصل فهو تابع أيضا للوقف والابتداء، ولكنه كان للابتداء ليس لمحل الوقف، لأن بعد الوقف يحتاج القارئ أن يستأنف القراءة ويشرع في القراءة، فماذا يريد أن يفعل؟ يريد أن يبدأ بأول حرف من الكلمة عليكم السلام ورحمة الله، فكيف يبدأ بها إن كانت ساكنة؟ فتعرفنا على أنه سوف تكون قبلها أو يكون قبل هذا الساكن همزة وصل. أين تكون هذه الكلمات التي يكون فيها همزة وصل؟ تعرفنا عليها في الأفعال والأسماء والحروف، ثم تعرفنا على حركتها كيف نبدأ بها وهكذا. نعم ما أخذناه، فبضد هذه الأمور التي ذكرناها سوف نتعرف على همزة القطع من باب إتمام المعلومة إن شاء الله. نعم فاليوم نشرع بإذنه تعالى في أبيات جديدة من المتن، وهي متعلقة أيضا متعلقة أيضا بباب الوقف والابتداء، تتعلق هذه الأبيات التي سوف نمر عليها اليوم بإذنه تعالى بباب الوقف والابتداء، لأن الوقف إخوتي الكرام له أربعة أركان، له أركان أربعة. ما هي هذه الأركان؟ أولا الواقف، عليكم السلام ورحمة الله، الواقف أي هو القارئ، هذا الركن الأول. الركن الثاني إخوتي الكرام حال الواقف، حال الواقف أي القارئ، كيفية أو ما هي حالته حال الوقف، هل وقف اختيارا أم وقف اضطرارا أم وقف اختبارا أم وقف انتظارا، وهذه الأمور كلها مرت معنا في شرح باب الوقف والابتداء. ثم الركن الثالث محل الوقف، هل هذا المحل الذي وقف عليه القارئ الواقف تام أم كاف أم حسن أم قبيح، كما فصلناه في باب الوقف والابتداء. أيضا الركن الرابع كيفية الوقف، كيفية الوقف أي ما يوقف به على الحرف الأخير من الكلمة. فإذا بارك الله فيكم، هذا هو المراد والمطلب للأبيات التي نظمها الإمام ابن الجزري رحمه الله بعد أبيات همزة الوصل. فإذا بعدما فرغ رحمه الله من كيفية الابتداء شرع في كيفية الوقف. همزة الوصل أعطتنا كيف نبدأ بهذه الكلمات. الباب الذي معنا اليوم سوف يذكر لنا الناظم رحمه الله كيف نقف على أواخر الكلم، كيف نقف على أواخر الكلم. ولنا أن نقول أيضا أن الناظم رحمه الله بعدما انتهى من بيان الأحكام المتعلقة بالتلاوة وصلا وابتداء شرع في حكم ما يتعلق بكيفية الوقف، وهذا معروف لدى أكثر أهل العلم. عندما عليكم السلام ورحمة الله، عندما يريد أن يؤلف في أصول القراءات أو في التجويد ماذا يفعلون؟ يبدأون بالاستعاذة ثم البسملة. فإذا حال القارئ، حال القارئ آخر قراءته أخوتي الكرام ماذا يريد؟ آخر حرف تريد أن تقف عليه فهو عليكم السلام ورحمة الله، فهو بارك الله فيكم المراد، نعم الوقف أي كيفية الوقف، كيف أقف على هذا الحرف الأخير. وهذا ما سوف يبينه لنا الناظم رحمه الله. فلذا الناظم جعل هذه الأبيات آخر الأبيات، آخر النظم هذه هي الأبيات. فإذا ولله الحمد نحن وصلنا الآن إلى نهاية الجزرية، نهاية المقدمة الجزرية، نهاية متن الجزرية. نأخذ هذا الليل إن شاء الله، ويتبقى معنا درس بإذنه تعالى للخاتمة بإذنه تعالى. نعم. فإذا أخوتي الكرام نقول إذا نحن اتفقنا الآن أن هذه الأبيات تكون لكيفية الوقف على أواخر الكلم. العرب أخوتي الكرام أو وللعرب في كيفية الوقف أوجها متعددة، ومن المعروف أن القرآن الكريم عربي بلسان عربي مبين، وهو ركن من أركان القراءة الصحيحة، فلابد من معرفة هذه الأوجه التي موجودة أو لحال الوقف في القرآن الكريم. نحن لا نريد كل ما عند العرب من الوقف وطرقهم في الوقف، نريد ما استعمل منها عند أئمة القراء. ما هو الذي استعمل عند أئمة القراء؟ قال أهل العلم 9 طرق أو 9 كيفيات للوقف. نعم إخوتي الأحبة، 9 كيفيات للوقف ذكرها أهل العلم ووردت عند أئمة القراءة، ونقف عليها في القراءات عندما نريد أن نقرأ كلام الله سبحانه وتعالى ونقف. فهذه 9 هي التي نستخدمها حال الوقف. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هي هذه 9 أخوتي الأحبة؟ نذكرها أولا بالإجمال. الأول وهو السكون، أي نقف بكيفية الإسكان. الثاني الروم، وسوف نأتي إلى تعريف كل واحد منها. نعم أخي الحبيب. الثالث الإشمام، الثالث الإشمام، الرابع الإبدال كيفية الإبدال، الخامس كيفية النقل كيفية النقل، السادس كيفية الإدغام يقفون بكيفية الإدغام. هل يكون بكيفية؟ نعم يكون إن شاء الله، سوف نرى الآن من القراء من يقف بالإدغام. السابع بكيفية تسمى بكيفية الحذف، كيفية الحذف. الثامن كيفية الإثبات، بكيفية الإثبات. التاسع والأخير وأطلق عليه أهل العلم كيفية الإلحاق، الإلحاق. هذه هي الكيفية التاسعة التي سوف نتطرق إليها بإذنه تعالى في هذا الباب، في هذا الباب. وبالنسبة للكيفيات الثلاث التي ذكرها أخونا البراق بارك الله فيه وكتبها الآن، الإسكان والروم والإشمام، سوف نرجئها ونأخذها بعدما نتطرق لنص أبيات الناظم لأنه نص عليها. فسوف نتكلم إذن عن الكيفية الرابعة. من كتب معنا هذه الكيفيات فسوف يعلم ما هي الكيفية الرابعة بعد الإسكان والروم والإشمام. ما هي الكيفية الرابعة؟ الإبدال. أحسنتم، هذا يدل على من كتب معنا. نعم الإبدال، الإبدال هذه هي الكيفية الرابعة التي ذكرناها. نعم أحسنتم. نعم نقول أخوتي الكرام الإبدال، نعم الآن الكل يقرأ القرآن الكريم. عندما تقف أخي القارئ أختي القارئة، عندما نقف على بعض الكلمات نبدل، نبدل هذا الحرف أو نبدل أمرا في نهاية هذه الكلمة إلى شيء آخر. نعم فمن يأتينا لو فكرنا الآن، هي الأمور موجودة عندي ولكن نريد أن نفكر معا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أين أو ما هي الحروف إذا وقفنا عليها أبدلناها؟ أحسنت أخي رضاك يا الله. نعم تاء المربوطة، أحسنت مشفى. نعم التاء إلى الهاء، التاء المربوطة. نعم هذا الأول. عليكم السلام ورحمة الله. فإذا نقول التاء المربوطة إذا وقفنا عليها أبدلناها إلى هاء، فسمي الوقف بكيفية الإبدال. ونأتي إن شاء الله إلى مد العوض بإذنه تعالى. إذن هذه أو هذا هو الأول من الأنواع الثلاثة من حيث الإبدال. فإذا نقول كل تاء مربوطة، ونحن أخذنا باب التاءات وتعرفنا متى تكون هذه التاء مربوطة ومتى تكون التاء مفتوحة، فنقف عليها بالهاء. نعم أما بالنسبة، وهذا بالإجماع ما نقوله إجماعا عند القراء، أما بالنسبة للتاء المفتوحة التي كان أصلها تاء مربوطة فاختلف عليها القراء وذكرناها في بابه، وذكرناها في بابه. نعم اختلف فيها، فمنهم من يقف بالهاء ومنهم من يقف بالتاء. فمن وقف بالهاء دخل هذا الحكم من كيفية الإبدال ما نحن فيه، مثال الإمام عمرو البصري وابن كثير والكسائي، قلنا ويعقوب يقفون ماذا؟ يقفون بالهاء. ذكر رحمة ربك، مثلا يقول ذكر رحمة بما أنها رسمت بالتاء، وهكذا. إذن هذا هو النوع الأول. النوع الثاني مما ذكره الأخوة والأخوات جزاهم الله خير الجزاء، الاسم المنصوب المنون، الاسم المنصوب المنون يوقف عليه بالألف، أي يعوض التنوين المنصوب أخوتي الكرام إلى ألف حال الوقف، فهذا يسمى إبدالا، أي أبدلنا التنوين ألفا حال الوقف، أبدلنا التنوين ألفا حال الوقف. وهنا تأتي مسألة أو استثناء من هذا الأمر، من حيث إبدال التنوين المنصوب إلى ألف في موضع واحد. ما هو هذا الموضع أخوتي الكرام الذي نستثنيه، أي لا نقف عليه بالألف بما أنه منون ومنصوب؟ نعم بارك الله فيكم. التاء المربوطة كذلك، أحسنتم ما شاء الله. نعم التاء أيضا، نعم. فإذا كانت، نعم التاء، إذا كانت مثلا كلمة على سبيل المثال قاسية أو جنة ماشي أو آية وهكذا، لا نقف جنة قاسية وهكذا آية، نعم. فهي نعم أولا كما قال أخونا بدر بارك الله فيه والبراق أنها تبدل الآن إلى هاء، فإذا انتهى منها، انتهى منها ماذا؟ انتهت منها الحركة، فكان الأصل للتعويض التنوين، ففي حال الوقف على هذه التاء أبدلت إلى هاء ساكنة. ولذا لما قلنا أن بعض أهل الأداء يأخذون بالوقف على الهاء إن كان ما قبلها حرف مد كالصلاة وكالزكاة باللزوم، أي أن عندهم أن هذه الهاء هاء ساكنة لازمة، فلذلك يأخذون بهذا الوجه، وجه الطول حال الوقف عليه هذه مثل هذه الكلمات. نعم. الأمر الثاني من قال إذن لا نبدلها إلى هاء فنعوضها إلى ألف، نقول له أيضا سوف يلتبس أو تلتبس هذه الكلمة بالتثنية، عندما يقول جنة، واضح؟ بخلاف لما نقول بصيرة، بصيرة، عزيزة، حكيمة، ليس هناك لبس في المعنى. فإذا هذا هو الإبدال الثاني من حيث الوجه الأول وهو الإبدال أو الكيفية الرابعة التي معنا. نعم. الثالث، نحن أبدلنا الآن التاء إلى هاء، وأبدلنا المنون المنصوب إلى ألف، واستثنينا منها التاء المربوطة. الوقف على هو هي تبدل الحركة إلى حرف مد، لا لا تبدل إلى حرف مد، لم يبدل يا أم مصعب أحد من القراء فيقول هو، يقول هو لا أحد يبدل، وإنما نسكن الواو. نعم إن كنتم تقصدون هو هي، هذه واو مادية ساكنة وسوف نأخذها في باب التسكين، في باب الإسكان. نعم نعم. هناك مسألة أظن البعض يعرفها إن شاء الله ولكن يمكن غابت عنه الآن، وهي في قراءة الإمام حمزة وهشام، هذه أيضا سوف نأخذها في كيفية أخرى أخي الحبيب، نعم، الذي يقف عالمه وبمه. نعم. ولكن في قراءة الإمام حمزة، نعم أحسنتم، نعم وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. عندما يقف على كلمة مثلا يشاء لا يسمى هذا حذفا بل يسمى إبدالا، فيبدلها إلى ألف. نعم. أولا يكون حكمها حكم الإبدال، يبدلها إلى ألف، ثم يعاملها معاملة أخوتي الكرام الوقف بالطول والتوسط والقصر على حسب بعض الأمور التي إن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في الوقت أن نأخذ هذه الرواية بعدما ننتهي من هذه المقدمة إن شاء الله، مقدمة الجزرية. نعم. فإذا يقف مثال السماء، السماء، السماء، يقف بثلاثة أوجه من غير همزة، فيبدل الهمزة إلى ألف، ثم هناك ما يعني متعارف عليه عند أهل الأداء ماذا يفعل الإمام حمزة على الوقف على التقاء الألفين بالحذف وبالإثبات وبغيرها. إذن إبدال الهمزة حرف مد في وقف الإمام حمزة وهشام. نعم. إن شاء الله طبعا نحن سوف نشرح أو نأخذ هذا الأمر من كتاب حقيقة الشاطبية، ولكن سوف أبين لكم أن هناك كتب مفردة بإذنه تعالى أخي أبو خالد ممكن الإنسان أن يرجع إليها. نعم إن شاء الله بإذنه تعالى. نعم. أيضا من الكلمات التي يقف عليها بالإبدال إخوتي الأحبة مثال كلمة بدأ، بدأ، يقف عليها بدأ، يبدل الهمزة إلى ألف، يبدل هذه الهمزة إلى ألف، وسوف نتعرف. إذن هذا نوع من أنواع الإبدال حال الوقف. فإذن هذه كانت كيفية من الكيفيات التسع. ننتقل أخوة الكرام إلى الكيفية الخامسة، وهي كيفية النقل. كيفية النقل أيضا هذه الكيفية وردت في قراءة الإمام حمزة، نعم أخي الحبيب، يقف عليها بالإسكان، التقاء ساكنين حال الوقف أخي الدرعمي، نعم التقاء الساكنين حال الوقف جائز، وهو وهي، نعم يقف عليها بالإسكان، نعم والوقف حال والتقاء الساكن حال الوقف فهو جائز، نعم من غير مد، نعم ذهب المد، نعم لأن زال ماذا، نعم زال عندنا ما يؤدي إلى هذا المد وهو تحرك الساكن الحرف الذي قبله، نعم فيكون التقاء ساكنين وهو بهذه الطريقة، نعم بارك الله فيك. نعم النقل قلنا هي الكيفية الخامسة من الكيفيات التسع إن شاء الله، وهي أيضا فيما نقرأه في قراءة الإمام حمزة على البعض على الوقف على بعض الكلمات المهموزة. أخوتي الأحبة نقف عليها بنقل حركة هذه الهمزة إلى الساكن قبلها ثم الحذف للهمزة، وهذا ما يسمى بالنقل وهو معلوم لديكم. مثال كلمة مثلا شيء، كلمة شيء لو وقف عليها الإمام حمزة جاز له أن يقف شيء بماذا؟ بالنقل، ويسكن الياء ويجوز له الروم، نعم يجوز له الروم لأنها أصبحت هذه الياء الآن محركة بحركة الضم شيء، نعم هذه إذن الخامس. السادس نعم نطلق على نفس الكلمة أيضا كما ذكر الدرعمي بارك الله فيه الذي سميناه بالوقف بالإدغام، فعنده يدغم هذه الياء وهي حالة من حالات الإبدال حقيقة، ولكن بسط فيها أهل العلم فقالوا أنها بكيفية الإدغام، أن يبدل هذه الهمزة إلى ياء ويدغم شيء، مثلا قروء قروء، نعم النسي النسي، نعم أعيد إن شاء الله طريقة كيفية النقل، أن ننقل حركة الهمزة إلى الياء. بما أن أخي الحبيب البراق الهمزة مضمومة مثلا على سبيل المثال الآن، أو كانت مكسورة أو أي حركة كانت، فننقل حركة شيء نقلنا حركتها إلى الياء فأصبحت شيء شيء، شين مفتوحة ياء ساكنة شيء بهذه الطريقة من غير تشديد، لأن التشديد يكون في باب الكيفية كيفية الإدغام، شيء فقط بهذه الطريقة لا نقول شيء، ويجوز عليه الروم، قلنا يجوز عليه الروم ويجوز عليه الإشمام لأن الياء أصبحت حركتها حركة الهمزة وهي الضم شيء وشيء بالإشمام. إذن هذه هي كانت معنى النقل والإدغام بينا، وقلنا مثال كلمة النسي وشيء وقرو وغيرها من هذه الوقفات التي يقفها الإمام حمزة. الكيفية السابعة أخوتي الأحبة كيفية الحذف، كيفية الحذف، وهذه ترد في جميع القراءات بارك الله فيكم، ومنها قراءة رواية حفص. مثال مثلا كلمة فما آتاني الله، إذا وقفنا على فما آتاني هذه جاز لنا وجه بوجه الحذف في الياء، فنقف فما آتان. مثال آخر سلاسل، لنا وجه بحذف الألف هذه نقف سلاسل، فإذا هذا يسمى وجه الحذف أو كيفية الحذف. وقس عليها من الحروف التي تحذف الثلاثة الألف والواو والياء، نعم. الثامن نعم أيضا في الهمز يكون هناك حذف، يكون هناك حذف في الهمز أخي بدر، ولكن هذه الهمزة التي يحذفها الإمام حمزة رحمه الله في وسط الكلمة التي تكون على الرسم، التي تكون على الرسم نعم. فهناك يعني الحروف الثلاثة هي الأصل، حروف المد الثلاثة إذا تطرفت نعم هناك أوجه للحذف فيها، ولكن بالنص وبالرواية لا نستطيع أن نحذف حرفا من القرآن إلا إذا ورد النص ووردت الرواية نعم. الثامن معنى الإثبات، من يأتينا بمثال الإثبات في حال الوقف؟ حرف غير موجود وصلا، إذا وقفنا أثبتنا، وهي تتمكن في مسألة من المسائل القراءات أيضا. نعم إخوتي الأحبة، نعم هذه الألف أحسنتم، ولكن لغير الإمام نافع في بعض حالاتها، لأن هذه ثابتة وقفا وصل عنده إذا أتى بعدها همزة قطع على حسب الخلاف الموجود عندنا قالون. نعم الرسول أحسنت أخي أبو يوسف، هذه أيضا الألف التي تحذف عند البعض حال الوصل وتثبت حال الوقف، الألفات السبع أحسنتم نعم، الظنون وهكذا نعم. أيضا نزيل على هذا ياءات الزوائد نعم، لكن وياءات الزوائد بارك الله فيكم هناك من القراء من يثبتها حال الوقف ويحذفها حال الوصل، فنرى أن هناك ياءات أيضا وألفات، فهذا يسمى بالإثبات، أي يثبت هذا الحرف حال الوقف ويحذف حال الوصل، فأثبتناه حال الوقف كيفية من كيفيات الوقف هو الإثبات نعم. الأمر التاسع، التاسع وهو الإلحاق. الآن من ذكروا لنا بعض الأمثلة في بداية ما قلنا عن الإبدال، فهنا نقول لهم الإلحاق ما تلحق به الكلمة بالهاء الساكنة، كما هو في قوله تعالى مثلا لمه ذمه، ولكن ليس عند حفص، ننتبه أخوتي الكرام، هذه للبزي في أحد وجهي والإمام يعقوب نعم. ويلحق أيضا الإمام يعقوب النون المشددة التي للتأنيث، هذا في الدرة، وأيضا كل نون أيضا متطرفة عنده من طريق الطيبة، مثلا الحمد لله رب العالمين يقف هكذا نعم. فإذا هذه من الإلحاق، يسمى الإلحاق، التي جمع المذكر المؤنث السالم والمذكر السالم نعم أيضا، وهذا من طريق الطيبة نعم، وهذا من طريق الطيبة. أما من طريق الشاطبية بارك الله في أمن عفوا من طريق الدرة نعم، ما ذكره الإمام ابن الجزري في الدرة فهي للنون، نون التأنيث المشددة، فهذا يقف عليها نعم. وبأن بعض أهل الأداء والتحقيق جوزوا أيضا ما كان في الطيبة للدرة كالشيخ علي النحاس جزاه الله خيرا في كتابه الرسالة الغراء، أثبت أن أيضا للنون أيضا في الجمع المذكر السالم يثبت فيها الهاء أو تلحق بها الهاء. إذن أخوتي الأحبة هذه كانت كيفيات أو أنواع الكيفيات التي تستخدم في كلام الله سبحانه وتعالى حال الوقف. تبقت معنا ثلاثة كيفيات، وهي كيفية الإسكان والروم والإشمام، كيفية الإسكان والروم والإشمام. هنا قبل الانطلاق إلى معاني عليكم ورحمة الله هذه الكيفيات ومعرفتها، ننتقل إلى كلام الإمام ابن الجزري رحمه الله، لأننا نحن في صدى شرح هذا النظم المبارك. نقول أخوتي الأحبة، قال الإمام ابن الجزري في هذا البيت: وحاذر الوقف بكل الحركة إلا إذا رمت فبعض الحركة، إلا بفتح أو بنصب وأشم، إشارة بالضم في رفع وضم، وردت رواية أخرى إلا بفتح وبنصب وأشم، إشارة بالضم في الرف في رفع وضم، يعني بدل أو الواو. هذه أخوتي الأحبة الأبيات التي أو البيتين الذين ذكروا فيهما الوقف أو كيفية الوقف. نقول أخوتي الكرام كعادته الإمام الجزي رحمه الله في التحذيرات يأتي بفعل الأمر، نلاحظ أول هذه الأبيات وحاذر، يأتي بفعل الأمر ويوجز الكلام اختصارا، يوجز الكلام اختصارا. لماذا هذا الاختصار الذي يأتي به الناظم رحمه الله؟ للحفظ، لكي يستطيع القارئ لهذا النظم أو الذي يريد حفظ هذا النظم يسهل عليه حفظه لاختصاره ولإيجازه. نعم، ولكن من المعلوم أخوتي الأحبة أنه فصل هذه الأمور في كتابه النشر فجعل فيها تفصيلا كبيرا. نعم، وما نقلناه الآن لكم هذه الأحوال التسعة فكانت أيضا موجودة عنده رحمه الله في كتابه النشر في القراءات العشر. نعم، وهنا بارك الله فيكم لو نلاحظ في تسمية هذا الباب وحاذر الوقف بكل الحركة إلا إذا رمت فبعض حركة، اختلف أهل العلم أو الشراح في تسمية هذا الباب، منهم من سماه باب ماذا؟ باب الإشمام والروم، باب الروم والإشمام، منهم من سماه بباب الوقف على آخر الكلم أو كيفية الوقف على أواخر الكلم. فهذا يعني لنا أن هذه المسميات أو العناوين لهذه الأبواب لم يضعها الناظم رحمه الله كما ذكرنا سابقا أو في بداية المقدمة. نعم، فإذا بارك الله فيكم كلمة حاذر من قولي وحاذر الوقف أمر من المفاعلة كما قال أهل العلم، أمر من المفاعلة بمعنى احذر، بمعنى احذر. وقال ملا على القاري رحمه الله في كتابه المنح الفكرية قال هو المبالغة، هو المبالغة، فإن المفاعلة إذا لم تصح منها المغالبة فهي للمبالغة. أعيد الكلام الذي ذكره ملا علي القاري رحمه الله في كتابه المنح الفكرية عندما شرح وذكر الكلام على هذا البيت، قال هو على المبالغة، فإن المفاعلة إذا لم تصح منها المغالبة فهي للمبالغة، فهي للمبالغة. فإذا صح فيها أخوتي الكرام كما ذكر غيره المبالغة لأن الأصل احذر ولكن أتاها على وزن مفاعلة وحاذري، فقالوا إذن هي للمبالغة، مبالغة في أخذ الحذر والحيطة من الوقف على أواخر الكلم بالحركة التامة بالحركة الكاملة. هذا ما قصده الناظم رحمه الله. فبين لنا إذن ثلاث كيفيات من هذين البيتين، من الكيفيات التسعة التي ذكرناها، هنا يكون السؤال أخوتي الكرام لماذا ترك الكيفيات الست التي ذكرناها بما أنه نص عليها في كتابه النشر ونص طبعا غيره من العلماء على هذه الكيفيات الإبدال والحذف والإثبات والإدغام والنقل والإلحاق، نص عليها أهل العلم ولكن الناظم رحمه الله لم يتطرق إليها في هذين البيتين. هناك سببان أخوتي الأحبة، ما هما؟ من يستطيع أن يفكر قليلا ويقول لنا لماذا الناظم لم يذكر هذه الثلاثة لجمع القراء الشفاء في المتن الأصول المتفق عليها؟ إذن هذا كلام واحد مع الشفاء، نعم لها علاقة بالقراءة، ما هذه الثلاثة المتفق عليهم الجميع المتفق عليها. نعم بارك الله فيكم. نعم هذا الأمر الأول الذي ذكرتموه أخوتي الأحبة نقول أن ليست كل الستة طبعا مما اختلف عليها القراء، ليس كذلك؟ ليست كل الستة مما اختلف عليها القراء. الإبدال التاء المربوطة أجمع القراء على الوقف عليها بالهاء. التنوين المنصوب أجمع عليه القراء بتعويضه إلى ألف مع التاء، أليس كذلك؟ فإذا هناك، ولكن كلامكم بالإجمال صحيح الحمد لله. نعم إذا هناك إخوتي الكرام، نعم هناك اتفاق على هذه الثلاثة، وهو في ذكره لهذه الأبيات لما اتفق عليه القراء وليس لما اختلف عليه القراء. نعم ونستطيع أن نقول في هذه المسألة أخوتي الأحبة، في هذه المسألة أنه كما ذكرتم أنه يريد الاختصار، أيضا يريد الاختصار، وهذا ما يدخل في التجويد كما ذكر الجميع. فإذا هذه المسألة الأولى، هذه هي المسألة الأولى ما اتفق واختصر فيه الناظم رحمه الله كما هو ديدنه في هذا النظم. الأمر الثاني إخوتي الأحبة، من لاحظ في الأمور الستة هذه مثلا كيفية الإبدال تنتهي بماذا؟ لو قلنا كيفية الإبدال تنتهي بماذا؟ الكيفية الأخيرة التي نقف عليها في لفظها، ها الهاء ما حركتها؟ بساكن. نعم السكون بارك الله فيكم. فنلاحظ أن الإبدال جنة سكون. نعم بصيرة ألف ساكنة. نعم النقل قلنا شيء سكون، قرو الإبدال سكون، كلها ترجع إلى السكون. إذن كلها ترجع إلى الأصل وهي كيفية الإسكان، وهي كيفية الإسكان. فإذا لم يحتج الناظم رحمه الله أن يذكر هذه لأن في نهايتها سوف تنتقل إلى كيفية الإسكان، إذا السكون يشملهم. نعم أحسنتم. إذا لذا الناظم رحمه الله لم يتطرق إلى هذه الست في نظمه اختصارا، وأيضا لأن هذه الأمور كما ذكرتم لا تشمل جميع القراء وهذا النظم للاتفاق، وأن هذه الستة داخلة في ماذا؟ في كيفية الإسكان. نعم هذه الثلاثة هي الأصل، نقول لا ليست هي الأصل، الأصل هو الإسكان، الأصل في الحقيقة هي كيفية الإسكان، هي كيفية الإسكان. أما الروم والإشمام فهي فرع من فروع كيفية الوقف. نعم فإذا أخوتي الكرام جاء بالتحذير الناظم، فجاء التحذير من الوقف بالحركة الكاملة، ثم استثنى في قوله وحاذر الوقف بكل الحركة إلا، هنا الاستثناء، وكان استثناؤه رحمه الله ليس من الحركة الكاملة، أي أن هناك مواضع يستطيع القارئ أن يقف بالحركة الكاملة، لا ليس هذا المقصد. نعم بل كان الاستثناء من جزء من الحركة، جزء من الحركة. فإذا أخوتي الكرام أراد أن يقف بجزء الحركة جاز له، فإن أراد أن يقف بكل الحركة لم يجز له كما ذكره الإمام ابن الجزري رحمه الله. نعم فإذا يجوز القارئ الاتيان بهذا الجزء، ولكن بشروط وموانع، هناك شروط وهناك موانع سوف نتكلم عنها بإذن تعالى. فإذا قبل أن ننتقل لمعرفة ماهية جزء الحركة أو جزء الحركة هذه، نستخرج من قول الناظم رحمه الله أن بتحذيره من الوقف أو الوقوف بالحركة فضده ماذا؟ ضد الوقوف بالحركة ماذا أخوتي الكرام؟ نعم ضد الوقوف بالحركة، الإسكان، نعم السكون، أحسنتم، ضد الوقوف بالحركة السكون، نعم لا تقف بالحركة بدأ بها، فإذا قف بالسكون قف. ثم استثنى من هذا الكلام هو ما سوف نتطرق إليه. إذن الأمر الذي استطعنا أن نخرج من هذه، وعليكم السلام ورحمة الله، من قول الناظم أو بتحذيره من الوقوف بالحركة فضده الإسكان، أي قف بالإسكان، أي قف بالإسكان. هنا نأتي إلى المسألة التي سوف تكون إجابتها سريعة بإذنه تعالى، لما لم يصرح به، لما لم يصرح بالوقف بالإسكان كما صرح أكثر أهل العلم في نظمهم. كثير من العلماء، حياك الله أخي الشاطبي بارك الله فيك، نعم كثير من العلماء صرحوا بالإسكان لأنه معلوم، لأنه الأصل، أحسنتم بارك الله فيكم، نعم جزاكم الله خير جزاء، لأنه هو الأصل، هو الأصل. ولذا عندما أتينا للشاطبية حرز الأمان ماذا قال الإمام الشاطبي رحمه الله؟ قال والإسكان أصل الوقف، قال والإسكان أصل الوقف، وهو اشتقاقه من الوقف عن تحريك حرف تعزلا. نعم هذا أكثر استعمالا لأنه الأصل، لأنه الأصل بارك الله فيك، ممتاز. فإذا هذا هو الأصل لأنه الأصل. فإذا السكون لو أردنا أن نعرف كيفية الإسكان إخوتي الكرام، فنقول السكون هو تفريغ الحرف من الحركات الثلاث، تفريغ الحرف من الحركات الثلاث، سواء كانت إعرابا أو بناء، سواء كانت إعرابا أو بناء. وطريقة الوصول إليه، إلى هذا السكون أخوتي الكرام، أي نقف أو للسكون بعمومته، بعمومه السكون بعدم تحريك أو رفع اللسان أو فك المخرج إلا للدخول للحرف الذي يليه، هذا إن كان بعده حرف وهذا حال الوصل. أما الوقف لا يحرك ولا يرفع، لا ولا يرفع اللسان أو يفك المخرج أخوتي الكرام أبدا. فعندما نقف على سبيل المثال على أي كلمة كانت، الحمد لله رب العالمين، اللسان يثبت في موضع النون، الميم، لاحظوا الميم، الحمد، من أتى بتحريك قليل أو فك المخرج عنده، انفك المخرج عنده أو رفع اللسان، ما هي من الحروف اللسان إن شاء الله، ماذا يكون في الحرف؟ يكون هناك، نعم هذا أخونا البراق ذكر التعريف جزاه الله خير الجزاء، نعم سوف يكون هناك تحريك، هناك قلقلة، هناك اضطراب في المخرج. نعم عندما نقول الحمد، الحمد، الكل يطبق الآن ويرى ويتأمل في طريقة الشفتين، هل تحرك، هل انفك أم لا؟ الحمد، لكن الحمد، وطبعا لا نزيد لكي لا تأتي الغنة وهذا معروف لديكم، مثلا العالمين، لا نقول العالمين، لا نفك اللسان، لا نحرك اللسان مباشرة، علينا أن نقف في مخرج الحرف إلى ما ينتهي صوته المطلوب، وصوت الحرف المطلوب معروف لديكم إن كان من حروف الرخوة فيجري فيه الصوت، وإن كان من حروف التوسط، إخوتي الأحبة ما فهمتم ماذا التعريف أم ما فهمتم طريقة الإتيان بالسكون؟ نعم لكي أعيد التعريف، انتهينا منه، وتفريغ الحرف من الحركات الثلاث سواء كان إعرابا أو بناء. نعم الطريقة بارك الله فيكم، عندما نأتي للحرف الساكن، أليس لكل حرف مخرج؟ أليس لكل حرف صفاته اللازمة؟ هذا الحرف عندما يسكن نعم عندما يسكن أو كان ساكنا أصلا نذهب إليه إلى مخرجه فيتصادم العضوين، يكون هناك تصادم في العضوين كمثال الميم الآن الحمد، ماذا تصادمت الشفتين للميم هذه، فعلينا إن كان ساكنا ألا نفك هذا المخرج سريعا إلا للدخول للحرف الذي يليه، بمعنى آخر ألا يكون هناك، بارك الله فيكم، ألا يكون هناك جسم بين الميم وبين الدال. الآن الحمد، لاحظنا هناك ميم، هناك شيء آخر ثم انتقل الدال، هذا الشيء الذي فصل بين الميم والدال هذا لا نحتاجه للساكن. كيف لا كيف نستطيع أن نتخلص من هذا؟ أننا نعم شبيه بالقلقلة أو شبيه بالحركة، كيف نتخلص من هذا؟ هذه هي طريقة الاتيان بالسكون للحرف، نتخلص منه بوضع العضو مع العضو الآخر سواء كان اللسان أو الشفتين أو غيرهما، ولا نخرج منه إلا بالانتقاء إلى الحرف الذي يلي الحمد مباشرة. الحمد هذا إن كان في حال الوصل، أما إن كان في حال الوقف فهو أسهل، لا نحتاج إلى الانتقاء إلى حرف آخر. فلماذا نأتي يقف البعض يقول كما ذكرنا قبل قليل مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، لماذا؟ لأنه لم يراعي ماذا؟ طريقة الإتيان بالحرف ساكنا، وهو إثبات أو ثبوت هذا الصوت في المخرج دون فك، نعم دون فك لموضع هذا الحرف. وكما قلنا أن هناك الحروف كما ذكرنا بارك الله فيكم على ثلاثة أصناف، حروف فيها زمن كثير وهي حروف الرخاوة، حروف فيها زمن متوسط وهي حروف التوسط، وحروف تسمى آنية لا زمن فيها. وهذه الحروف الآنية بارك الله فيكم هي التي يصدر معها الصوت ما عدا الهمزة، الحروف الآنية قطب جد ما عدا الهمزة الذي لا نريد فيها الصوت. أما باقي الحروف لو وقفنا عليها لابد من جريان الصوت فيها إما بالرخاوة وإما بالتوسط أي البينية. فلو وقفنا على النون الحمد لله رب العالمين، نلاحظ شيء بسيط، لا نقول الحمد لله رب العالمين، لم تأتي بزمن هذا الحرف. فإذا لكي لا نخرج عن ما نحن فيه فأردنا أن نبين هذه النقطة لأنها مهمة حقيقة لكيفية الإتيان بالحرف الساكن، بالحرف الساكن. وضحت المسألة إن شاء الله؟ هل وضحت المسألة في كيفية الإتيان بالسكون بالحرف الساكن؟ الحمد لله. نعم الآن إخوتي الكرام نأتي ونقول لماذا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نعم نقول لماذا إخوتي الكرام السكون كان هو الأصل، لماذا الحرف الساكن أو من كيفيات الوقف السكون وكان السكون هو الأصل، لأن العرب لا تقف على متحرك. فإذا أخونا البراق يريد أن يقول بما أنك لا تبدأ بساكن فلا تقف على متحرك، فهناك ضد بين الابتداء والوقف، فالابتداء حركة والوقف سكون، ضد الحركة السكون، عليكم السلام ورحمة الله. وهذا كلام صحيح ذكره أهل العلم، هناك تناسب لأنه أخف من الوقف بالحركة، ممتاز. وهذا يكون حال القارئ، أليس القارئ عندما حياك الله أخي الحبيب ربيع عندما يريد أن يقف يقف للاستراحة حقيقة لكي يستريح، وهو محل الراحة ومحل الاستراحة، أليس كذلك؟ نعم. فالسكون أخف من الحركة، فهو مراده حال الوقف، نعم، لأخذ النفس لكي ترتاح وتأخذ نفس جديد، نعم. فإذا محل استراحة، التناسب بينه وبين الوقف لأنه أخف، والوقف موضع تخفيف فكان أقل كلفة ومحل استراحة. فإذا هذا أمر، أحسنتم بارك الله فيكم. نعم. أيضا أخوتي الكرام، لماذا كان من الأمور؟ لأنه السكون يرتبط بمخرج الحرف مباشرة، والحركة تقل أو تكون أقل. هذا قصدكم ابنة عمران عليكم السلام ورحمة الله؟ أيضا ممكن نأخذ هذا الأمر وندخله في ماذا؟ في موضع التناسب. إذا هناك تناسب أيضا. قلنا نعم العالمين، ن نلاحظ أن الصوت أتى بعده صراحة. نعم. نقول الأمر الأخير إن شاء الله ما قاله أهل العلم أيضا، أن السكون عام في جميع أنواع الموقوف عليه. عليكم السلام ورحمة الله. أن السكون أخوتي الكرام عام في جميع أنواع الموقوف عليه، طبعا الاستثناء الروم، ولكن أيضا فيه جزء من السكون كما يقول أهل العلم، أن هناك جزء من السكون، أي يكون الحركة ليست بكاملة، فإذا هناك شيء، ولكن لو انتقلنا للإشمام فسوف نراه ساكنا. الأمور الستة التي ذكرناها قبل قليل وبينا أنها كيف تكون ساكنة، فإذا السكون يكون أو تكون كيفية عامة تدخل فيها الجميع أنواع الموقوف عليه يكون فيه. هذا بالنسبة لما ذكر أهل العلم أن إسكان أو وجه الإسكان هو الأصل في الكيفيات، وما عداه فرع. لذلك من قال قبل قليل أن هذه الثلاثة ذكرها الإمام ابن الجزي رحمه الله لأنها أصل، لا، قلنا الأصل فيها السكون، كيفية الإسكان. وقال الداني رحمه الله في كتابه التحديد صفحة 367 قال: واعلموا أن الأصل أن يوقف على الكلم المتحرك في الوصل إذا كانت حركاتهن إعرابا وبناء بالسكون. هذا عالم من العلماء ممن نقتدي بكلامهم في مسائل التجويد والقراءات، إخوتي الكرام، يقول: واعلموا أن الأصل أن يوقف على الكلم المتحرك في الوصل إذا كانت حركاتهن إعرابا أو بناء بالسكون، أي نقف بالسكون لأنه هو الأصل، لأنه هو الأصل. فإذا بارك الله فيكم تعرفنا على أن الأصل هو الحرف الساكن أو الوقف بوجه أو بكيفية الإسكان. نعم. نأتي الآن إلى الأمور أو الأمرين الثانيين الكيفيتين، الروم والإشمام. ماذا قال عنهما الإمام ابن الجزي رحمه الله؟ قال: إلا إذا رمت فبعض الحركة، عليكم السلام ورحمة الله، إلا بفتح أو بنصب، وأشم إشارة بالضم في رفع وضم. الآن ننتقل إلى التعرف أخوتي الكرام على مسألتي الروم والإشمام. نعم. ونريد أن نذكر هنا أن هذه المسألة، مسألة الروم والإشمام، أهل الأداء في القراءة متفقون على هاتين الكيفيتين، ولكن العلماء ذكروا لنا مسألة، قالوا أن هاتين الكيفيتين ورد النص بالنص عن الأئمة القراء للبعض منهم، والبعض منهم استحبابا، وهذا ما قاله الإمام الشاطبي رحمه الله، قال: وعند أبي عمرو وكوفيهم به من الروم والإشمام سمت تجملا، وأكثر أعلام القرآن يراهما لسائرهم أولى العلائق مطولا. فإذا كان النص هناك لأبي عمرو البصري وللكوفيين، وهم الإمام عاصم وحمزة والكسائي. ولو لاحظنا أن الإمام البصري وهؤلاء الكوفيون هم من الكوفة، فكأن يعني مذهب أهل الكوفة الأخذ بالروم والإشمام نصا، باقي القراء أخذ لهم استحبابا، أخذ لهم استحبابا. يعني هل يجوز الوقف بالروم والإشمام لقالون أم لا يجوز؟ لو كان مما ليس فيه منع في الروم والإشمام، طبعا وما نأخذ سوف نأخذ الموانع بعد قليل، هل يجوز أم لا يجوز؟ نعم يجوز. نعم الكثير منا من يقرأ برواية وارش، لو وقفنا على كلمة مثلا نستعين، نعم نستعين ونقرأ لورش، فهل يجوز لنا أن نقف بالروم والإشمام؟ نعم يجوز. نعم أحسنتم، على أنه لم يرد نصا عنهم ولكن جوزه أهل الأداء فأخذوه استحبابا، ولذا قال الإمام الشاطبي رحمه الله ماذا قال؟ وأكثر أعلام القرآن يراهما لسائرهم، أي لسائر القراء، أولى العلائق مطولا، وهو أولى. نعم وما يتعلق بكأنه يقول بالجبل، كأنه يتعلق الإنسان ما يتعلق بالجبل، وهو أمر رفيع عندهم وأيضا متين، أنهم أخذوا بهاتين الكيفيتين لجميع القراء ليس فقط للبصري وأهل الكوفة. نعم نأتي المسألة الثانية أخوتي الأحبة، وهو تعريف الروم والإشمام. نريد أن نعرف الروم والإشمام. طبعا العلماء عرفوا الروم والإشمام في هذه في أبياتهم. الإمام ابن الجزري ماذا قال؟ ماذا قال لنا؟ لم يعرف حقيقة تعريف، قال إلا إذا رمت فبعض الحركة، فقط أتانا بأمر والباقي عليك، فأيت ببعض الحركة. قدرت هذه بعض الحركة في الروم إخوتي الأحبة، والروم يقال نعم في اللغة، طبعا منهم من فصل قال هو القصد، ولكن نحن نريد الاصطلاح الآن. نعم تبعيض الحركة، نعم قدرت بكم؟ قدرت هذه بثلث الحركة. أحسنتم، بثلث الحركة، نعم لكي يفرق بعد قليل بينه وبين الاختلاس، وسوف نرى كيف يكون الاختلاس وكيف يكون الروم بإذنه تعالى. نعم وهذا الروم أخوتي الأحبة، الصوت ماشي الحمد لله، نعم الاختلاس ثلثي الحركة. نعم فنأتي هنا بارك الله فيكم، نأتي إلى تعريف الروم، هو الإتيان بجزء الحركة المقدرة بثلث الحركة، ويسمعه القريب دون البعيد، ويسمعه القريب المصغي دون البعيد، ويكون في المرفوع والمجرور والمكسور والمضموم. والإتيان ببعض الحركة أو بجزء الحركة المقدرة بثلث الحركة، ويسمعه القريب المصغي دون البعيد. ممكن يكون قريب غير مصغي، نقول القريب المصغي دون البعيد، ويكون في المرفوع والمجرور والمكسور والمضموم. هذه هي كيفية الروم، الإتيان بها أو بطريقتها، وهو تعريفه. نعم وهناك من قال الإتيان بصوت خفي، ليست بحركة خفية، بصوت خفي. أخوتي الأحبة، تعريف كثيرة حقيقة ذكرت في الروم. قال ابن القاصح المتوفى 801 هجرية في كتابه سراج القاري، وهو شرح للشاطبية، فعندما يريد أراد أن يشرح قول الناظم رحمه الله في تعريفه للروم وقول الناظم رحمه الله ورومك إسماع المحرك واقفا بصوت خفي كل دان تنولا. سوف نأتي بالأمثلة بإذنه تعالى، ننتهي من التعريف أولا إن شاء الله. نعم، وسوف نقول لكم الطريقة. نعم، ماذا قال الإمام القاصح؟ نعم، ويدركه الأعمى والبصير. نعم، يدركه الأعمى والبصير. نعم، قال وإنما يكون الروم في المحرك في حال الوصل. أخوتي الكرام، فرومه في الوقف بأن تسمع كل دان أي قريب منك ذلك المحرك بصوت خفي أي ضعيف، يعني أن تضعف الصوت بالحركة حتى يذهب بذلك معظم صوتها، فتسمع لها صوتا خفيا يدركه الأعمى بحاسة سمعه، كما قال تذكرني باسمك اللقاء. نعم اللقاء، نعم ما أخطأت في الاسم. نعم، فإذا قال فتسمع له صوتا خفيا يدركه الأعمى بحاسة سمعه. لماذا قال هذا الكلام؟ لكي يعني نفرق بعد قليل بينه وبين الإشمام. نعم، فهذا بارك الله فيكم معنى الروم، هو أن تسمع كل قريب منك مصغ لقراءتك حركة الحرف المحرك علاك. خير إن شاء الله. نعم، علاك المحرك هو أن تسمع كل قريب، عليكم السلام ورحمة الله، منك مصغ لقراءتك حركة الحرف المحرك في الوصل بصوت خفي، بصوت خفي. وهنا عندما قال المحرك بارك الله فيكم، أو عندما يقول أهل العلم المحرك، احترازا من الساكن في الوصل، الساكن لا يكون عليه لا روم ولا إشمام. مثال: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نلاحظ لم يلد ولم يولد، لا يجوز عليه روم. لماذا؟ لأنه ساكن أصلي. نعم، فلا إشارة فيه، فلا إشارة فيه علاقة. نعم، خير إن شاء الله. نعم، وقال الداني في التيسير، قال هو تضعيفك الصوت بالحركة حتى يذهب بذلك معظم صوتها، فتسمع لها صوتا خفيا يدركه الأعمى بحاسة سمعه، كما قال ابن القاصح أيضا. نعم، وقال بعضهم إضعافك الصوت بالحركة حتى يذهب معظم صوتها، فيسمع لها صوتا خفيا يسمعه القريب المصغي دون البعيد. وقال صاحب الإتحاف، أخوتي الكرام، فهو الإتيان ببعض الحركة وقفا، فلذا ضعف صوتها لقصر زمنها ويسمعه القريب المصغي. وقال البعض كذلك هو الإتيان ببعض الحركة، وقدره بعضهم بثلث الحركة، فالمحذوف من الحركة أكثر من الثابت. كلها تعاريف معروفة إن شاء الله عندكم، فقط من باب الإتيان بها، ونأخذ من كل واحدة فائدة لو سجلناها هذه. نعم، فالآن نطبق هذا أخوتي الكرام، الوقف أو كيفية الوقف. نقول مثلا على المكسور مثلا أو المجرور: الرحمن الرحيم. لاحظ كلمة الرحيم هذه مجرورة، إذا وقفنا عليها جاز لنا الإسكان على الأصل وجاز لنا الروم. الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين مثلا، إياك نعبد وإياك نستعين. هذه جزء الحركة. نعم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، مع الإتيان بثلث الحركة يا بنات عمران، وليست بثلثي الحركة، بثلث الحركة. نعم، بالثلث وليس بالثلثين. نعم، الثلثين للاختلاس. نعم، الروم بثلث الحركة. نعم، إذن بارك الله فيكم، نأتي إلى مسألة أخرى نأتي إلى مسألة أخرى، نقول أن الروم بارك الله فيكم هو الإتيان بجزء الحركة، فحكمها حكم الحركة. ننتبه إلى هذا الأمر، بمعنى إن كان قبل الحرف الموقوف عليه حرف مد أو لين، وعندما وقفت عليه بكيفية الإسكان جاز لك فيه المد العارض للسكون، فإن وقفت عليه بصفة الروم أو بصيغة الروم أو بطريقة الروم أو بكيفية الروم انعدم هذا المد العارض للسكون فأصبح فيه مد أصلي، فأصبح فيه مدا أصليا فقط. وحاله إذن حال الوصل، فلذلك نقول الروم كالوصل، الروم كالوصل، كل ما تعمله في حالة الوصل تعامله نعم رومهم كوصلهم، حسن، تعامله معاملة الوصل إذا وقفته. لذلك لا يجوز لنا أن نقول مثلا الرحمن الرحيم، لا يجوز. لماذا؟ لأن انتفى السبب وهو سبب السكون، لم يكن هناك التقاء ساكنين بين الياء والميم، وقس عليها. إذا ننتبه إلى هذا الأمر بارك الله فيكم. نعم، إذا هذا هو أو هذه هي مسألة الروم بارك الله فيكم. نأتي الآن إلى مسألة أخرى في الروم، نقول نأخذ الصوت حال الإتيان بهذا الثلث من الحركة ليتحقق الروم. نعم يا أبا يوسف، نعم هذا ما ذكره أهل العلم أيضا، نعم قالوا تضعف الصوت بالحركة، ولكن نعم يذكرنا أخونا الحبيب بأمر يفعله البعض، عندما نقول له ائت بالروم ماذا يفعل؟ يروم الكلمة كاملة الموقوف عليها، يقول مثلا الرحمن الرحيم، ماذا يفعل في كلمة الرحيم كلها؟ يخفض فيها الصوت، لا، خفض الصوت للحركة فيضعف فيها الصوت، فبالتالي يضعف فيها صوت الحرف الأخير فقط، أما الكلمة كاملة لا. نعم يا فوزي، في الميم فقط، نستعين في النون فقط وحركتها، نعم، وليس في الكلمة. إياك نعبد وإياك نستعين، لا نستعين، لماذا أخفض صوتك في الكلمة كاملة؟ يقول آتي بالروم، نقول الروم على الحرف الأخير ليس على الكلمة كلها، نحن نريد أن تروم الكلمة كاملة. نعم، فإذا علينا أن ننتبه إلى هذا الأمر بارك الله فيك يا أبا يوسف. نعم، هنا أخوتي الأحب أيضا من الاحترازات التي لا بد من احترازها أخوتي الكرام هي مسألة، أيوة يا أبا خالد كأنك تقرأ الأفكار، نعم ما شاء الله، نعم، الاختلاس والروم، نخطف الحركة خطفا أم نخفض الصوت؟ نعم، الحركة بارك الله فيكم تخطف ويضعف فيها الصوت، تخطف ويضعف فيها الصوت، هذا هو بارك الله فيكم الروم. نعم ما شاء الله، نحن ذكرناها يعني أكثر من مرة، نعم ليست الوقف، نعم نقف الآن مرة أخرى، معلش معنا، نعم نقول في المكسور أو المجرور نقول الرحمن الرحيم، الرحيم كان في الميم، نستعين، نستعين، هذا هو الروم، ثلث الحركة وخفض الصوت على الحرف أو عفوا الحركة، وبالتالي سوف ينخفض الصوت بالتالي في الحرف الأخير، ولذا قلنا يضعف الصوت بالحركة، ولكن الحركة لا تتأتى إلا بالحرف، يعني لا نستطيع أن نقول بالحركة دون الحرف، نعم، وإلا أن هناك تفصيلا، تفصيلا كما ذكره الإمام الجزي رحمه نقل عن الإمام الداني، فقال عندما يفخم الحرف، عفوا نعم يفخم الحرف لا تفخم الحركة، الحركة ليس لها علاقة بالحرف من حيث التفخيم والترقيق، نقله الإمام ابن الجزري في الناشر كذلك. نعم، نقول أخوتي الكرام الآن ما هي العلاقة بين الاختلاس أو ما هو الفرق بين الاختلاس وبين الروم. من يأتينا للمشاركة؟ نتشارك أخوتي الكرام، ما هو الفرق بين الاختلاس والروم؟ القدر الثابت من الحركة في الروم الثلث، وفي الاختلاس الثلثان. أحسنتم ما شاء الله، اختلاس الحركة أكثر من الروم، هذا كله في المقدار. نعم، في مقدار الحركة. إذن هذا واحد، هذا واحد، الروم ثلثان والاختلاس ثلثان. نعم هذا واحد، نعم هذا فرق واحد. الاختلاس يكون في جميع الحركات ما شاء الله، الاختلاس ليس عند جميع القراء. نعم، أول شيء نثبت على الاختلاس يكون في جميع الحركات، أما الروم لا يكون إلا على المرفوع والمجرور والمكسور والمضموم، والاختلاس يجوز على المنصوب، يجوز على المنصوب. نعم هذا الثاني. نعم الروم، أحسنتم، الروم يكون للوقف والاختلاس يكون للوصل. ممتاز، الروم يكون للوقف، كيفية من كيفيات الوقف، يختص بالوقف. نعم أما الاختلاس فخاصيته بالوصل. نعم إلا أن هناك شذ طبعا بعض الحال الوصل، ولكن هو في حقيقته مشبه بالوقف، وهو ما ورد عن الراوي السوسي رحمه الله، عندما يأتي بالإدغام يجوز له وجه الروم، فيقول مثلا الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، يأتي بالروم هنا. فإذا معنا الآن إخوتي الكرام، أما ما ذكره الأخ قبل قليل أن هذا الاختلاس لا يكون عند جميع القراء، نقول كل حقيقة الاختلاس يكون كل على ما نصه الإمام أو الراوي أو القراءة، صحيح، ولكن هناك اختلاسا تقريبا اتفق عليه القراء، اتفق عليه القراء. نعم والاختلاس بارك الله فيكم، الاختلاس من مفرداته الإخفاء، الاختلاس من مفرداته الإخفاء كذلك، وهو نعم ما وقع في عند الجميع، وهو عند في كلمة ما لك لا تأمننا على يوسف في سورة يوسف عليه السلام. نعم وهذا ما هو المقدار، عندما نقول إذن الثابت أو ما هو في الاختلاس مقداره ثلثي الحركة، ماذا يعني؟ يعني الثابت فيه بارك الله فيكم أكثر من الذاهب، الاختلاس نسمع منه ثلثي الحركة، أما الروم نسمع منه ثلث الحركة. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أبا أحمد، الله شيخ محمد حياك الله. نعم فنقول بارك الله فيكم كلمة الاختلاس يعني بها أهل القراءات كلمة الإخفاء، وهذا ما ذهب إليه الإمام الشاطبي رحمه الله وغفر له عندما ذكر كلمة الإخفاء في غير موضع النون والميم الساكنتين، فقصد بها الاختلاس. في سورة يوسف في باب الفرش قال رحمه الله وتأمننا للكل يخفى مفصلا وأدغم مع إشمامه، وأدغم مع إشمامه البعض عنهم. نلاحظ وتأمننا إن شاء الله، وتأمننا للكل يخفى مفصلا، يخفى هنا قصد به الاختلاس، إخفاء قصد به الاختلاس، وهذا هو موضعه للجميع ما عدا الإمام أبو جعفر طبعا، فيقرأ بالإدغام المحض. نعم ما لك لا تأمننا على يوسف، نلاحظ الاختلاس، والاختلاس يكون في هذا الموضع على نو ولنا النون الأولى أم الثانية؟ نو، أي النون الأولى مش الثانية. نعم الأولى، نعم وليست الثانية. الثانية لا اختلاس فيها بارك الله فيكم. النون الأولى هي التي فيها المشكلة. نعم نريد أن نوضحها ويسمعها القارئ لكي يعلم أن كان هناك نون مرفوعة، نعم، وأن هذه اللام التي قبلها لم تجزمها، ولكن رواية وردت بإدغام النون في النون، إدغام كبير يسمى. نعم ما لك لا تأمننا على يوسف، ما لك لا تأمننا على يوسف. نعم لا نخاف منها أبدا. هناك من يقرأ ويسرع القراءة عليها بحيث يخطفها خطفا وتصبح بدل الاختلاس روما. ما لك لا تأمننا على يوسف، ومنهم من يختلس في النونين نونا نونا بهذه الطريقة، فالاختلاس يكون للحرف الأول وهو المرفوع، المرفوع. نعم نعم لإظهار أصل أن هذه الكلمة فيها نون مرفوعة. نعم هذه بالنسبة للفروقات التي كانت بين الاختلاس وبين الروم. أخوتي الأحبة ننتقل إلى الإشمام، ننتقل إلى مسألة الإشمام بارك الله فيكم. الإشمام الإدغام فقط عند الإمام أبي جعفر. نعم الإمام أبو جعفر رحمه الله عنده إدغام المحض، أبو جعفر عنده إدغام المحض، يعني لا يشير لهذه النون بأي إشارة، لا بإشارة الروم ولا بإشارة الإشمام، على أن هذه النون عنده مجزومة، يعني كما ذكر أهل التوجيه قالوا على أن هذه النون عنده مجزومة. نعم فإذا نأتي إلى الآن أخوتي الكرام صفة أو كيفية الإشمام، كيفية الإشمام. ما هو الإشمام؟ هو ضم الشفتين. الإشمام هو ضم الشفتين، أو هذا هو بمعنى الإشمام، ولكن في التعريف الإجمالي ضم الشفتين بعيد إسكان الحرف، ضم الشفتين بعيد إسكان الحرف، ويراه المبصر. نعم ويراه المبصر، أحسنت، وهو يرى ولا يسمع، ويراه المبصر، ويكون في المرفوع والمضموم فقط. نعم ويكون في المرفوع والمضموم فقط لا يأتي في المجرور ولا المكسور ولا المفتوح. نعم ضم الشفتين بعيد الإسكان، وهو يرى ولا يسمع، ويكون في المرفوع والمضموم فقط. نعم ليس هناك صوت. ولذا قال الإمام الشاطبي رحمه الله الأعمى نعم يحسه بيده. أخي محمد نعم بارك الله فيك. نعم وهذا ما كان شيخنا حفظه الله عندما كان يقرأ على الشيخ محمد فتح رحمه الله، وكان الشيخ محمد فتح أعمى كفيف البصر، فكان يقول له شيخنا حفظه الله كيف تعلم إن أتى القارئ بالإشمام أو لا، فيقول باللمس. نعم باللمس، نعم هذا هو. نعم نعم هذا إشارة للإعراب، وسوف نأتي إلى الفائدة بعد قليل شيخ محمد إن شاء الله حياك الله. نعم ماذا قال الإمام الشاطبي رحمه الله؟ قال والإشمام إطباق الشفاه بعيدما يسكن لا صوت هناك فيصحلا. والإشمام إطباق الشفاه بعيدما يسكن لا صوت هناك فيصحلا، ليس هناك صوت في الإشمام، يقف على الحرف الأخير من الكلمة ويسكن. نعم وسوف نأتي بالمثال، ولكن المثال لا ينفع هنا أختنا المبار الكريمة، لا ينفع المثال هنا. لماذا؟ لأنه يرى ولا يسمع، يرى ولا يسمع. نعم ثم قال وفعلهما في الضم والرفع وارد. نعم. ورومك عند الكسر والجر وصلا، فإذا يكون في المرفوع والمضموم فقط. هنا بارك الله فيكم، عندما نأتي إلى صفة الإشمام وقلنا فيها أنها هي في حقيقته الإسكان، فقط نشير بعدما نأتي بإسكان الحرف ولا نتأخر، لذلك قال أكثر أهل العلم بعيدة وليس بعد، هذه فائدة من كلمة بعيدة نأخذها، أنه مباشرة بعد إسكان الحرف نأتي بالإشمام، والإشمام هو كما قلنا الإشارة بضم الشفتين، كما أنك تنطق حرف مضموما. نعم. ولكن هذا بارك الله فيكم التراخ الذي يكون أحيانا يلتبس على البعض، فيأتي بالإشمام مع الحرف مع السكون. مثال، مشكلة أن طبعا تحتاج رؤية، نستعين نستعين، بهذه الطريقة يأتي بالإسكان وشفتيه مضمومتين، لا، سكن الحرف أولا ثم أشم ثم إيتي بالإشمام، والإشمام أخوذ من الرائحة، أي إيتي بإشمام رائحة هذا الرفع هذا الضم. نستعين، بعدما تتم الحرف إيتي بماذا؟ بصورة الضم مباشرة. نعم. نأتي الآن مرة أخرى لمن طلب المثال، نقول نستعين نستعين نستعين، قرأنا بالطول والتوسط والقصر. رأيتم الإشمام؟ هل رأيتم الإشمام أم لا؟ لا، لم ترونه. نعم نعم، لأن الإشمام نعم لابد أن يكون، نعم سمعناه ما شاء الله، لا يسمع الإشمام، نعم بل يرى، نعم لا يسمع، نعم سمعتم إسكانا وهو هذا الأمر الأول، بعيد الإسكان يأتي الإشمام، بعيد الإسكان يأتي الإشمام. الآن الكل يجرب بارك الله فيكم، فهمتم؟ الحمد لله. نعم، نسكن الحرف ونأتي، والإسكان حاله حال، عفوا الإشمام حاله حال الإسكان، كل ما تفعله في حالة الإسكان من مد بارك الله فيكم فجاز لك معه في الإشمام. عندما كنت تقف على المد العار السكون بالأوجه الثلاثة الطول توسط قصر جاز لك مع الإشمام هذه الأوجه الثلاثة. لماذا؟ لأن الإشمام هو من الإسكان، فقط أنك تأتي بصورة هذا الضم في حال الوقف. نعم. ويقول يكون هل وقفا ووصلا أم يكون فقط وقفا؟ فالإشمام بارك الله فيكم في حقيقته أنواع متعددة. إطلاق كلمة الإشمام لابد من ربطها، وذكرنا الأخ جزاه الله خير بالوقف، لأن هي نحن نأخذ كيفيات الوقف. هناك إشمام في الوصل، الإشمام حركة، إشمام الحركة في الوصل، نعم يكون في قراءة الراوي السوسي كما بينا، لا إشمام الحركة كما هو في الوقف، نعم نأتي بالإشمام في الحركة، كل القراء يعملون الإشمام حال الوقف، نعم الكل جائز له، نعم وعليكم السلام ورحمة الله، الكل يجوز لكل القراء جائز الإشمام حال الوقف، أما حال الوصل لا، لابد أن يكون لمن يقرأ بالإدغام كما هو عند الراوي السوسي رحمه الله، وهذا أخذناه من كان معنا في رواية السوسي، أخذناه عندما قال الشاطبي رحمه الله غفر له، قال وأشمم ورم، وأشمم ورم في غير باء وميمها مع الباء أو ميم وكن متأملا، وكن متأملا، هذا إشمام. نعم. إشمام آخر يذكره لنا الأخوة وهو يسمى إشمام الحرف بالحرف، نعم هذا أيضا حال الوصل يا أم حمزة، هذا نعم ورد النص فيه. أحسنتم. ما لك لا تأمنا على يوسف. نعم هذا أيضا. نعم إشمام الحرف بالحرف بارك الله فيكم أو عفوا الحركة بالحركة. إذن هناك الله يحييك أخي الحبيب. إشمام الوقف ذكرنا وإشمام الوصل ذكرنا. إشمام الحركة بالحركة أي خلط حركتين وهي كما ذكر بعض الأخوة بارك الله فيهم الأخوات قالوا مثلا في كلمة قيلة كما هي في قراءة الكسائي وهشام ورويس قيل وإذا قيل لهم وإذا قيل لهم مثلا سيئة سيئت حويلة جويئة هذا يسمى إشماما. الإشمام النوع الثالث بارك الله فيكم هو إشمام الحرف بالحرف وهذا ما ذكره أيضا نعم الإمام الشاطبي في أول سورة الفاتحة في أول سورة الفاتحة للإمام حمزة أو لخلف بالتحديد لخلف وخلاد له في الأولى فقط في الأولى اهدنا الصراط المستقيم نعم سيئة وسيئت عند ورش عند اليوم نافع كاملا نعم صراط الذين أنعمت عليهم عليهم نعم وأشم لخلاد الأولى نعم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نعم ومن أصدق من الله قيلا لست عليهم بمزيطر تنطق ضاء كضاء قال أهل العلم كضاء العوام عند المصريين الضاء عند عوام المصريين نعم تنطق بهذه الطريقة هذا أيضا نوع من أنواع الإشمام إذن علينا ما نحن فيه بتحديده للوقف لأن نحن في صدد ماذا نحن لا نبدل أخي الحبيب the moving sand نحن لا نبدل حرف مكان حرف إلا بما ورد عنه النص بارك الله فيك نعم إذا ورد النص يبدل ألم نقرأ ويقرأ القراء مالك يوم الدين ويقرأ أهل المغرب مالك يوم الدين الله تحذفون الألف تبدلون كلام الله سبحانه وتعالى هل يجوز نقول الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ بهذه القراءات وتوترت عنه تسهيلا نعم تسهيلا على ألسنة الناس نعم كما يقول أحدهم عليكم السلام ورحمة الله نعم وهكذا أنزلت عندما اختصم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكذلك لكن أخي الحبيب لابد أن تكون برواية متواترة يعني لا يستطيع أن يأتي ويقرأ عليكم السلام ورحمة الله القارئ يقرأ باللهجات الموجودة العامية مثلا بدل أن يقول مثلا قال لهم يقول بدل قال يقول قال لهم لا هذه لا يجوز لماذا لم يرد النص فإذا علينا بارك الله فيكم نعم أن تكون هذه القراءة فيها ثلاثة أركان لكي تصح هذه القراءة كما ذكر الأخوة الآن أن تكون موافقة للغة العربية ولو بوجه أن تكون موافقة للرسم المصحف الذي رسم في عهد سيدنا عثمان رضي الله عنه أن تكون متواترة وبصحة السند والسند هنا بارك الله فيكم أخذ جمع عن جمع في القرآن يعني لا نأخذ بالآحاد حتى ما ورد بالآحاد لا يؤخذ في القرآن الكريم، لابد أن يكون جمع عن جمع، يعني مجموعة أخذت عن مجموعة أخرى. نعم بارك الله فيكم. نعم فنقول إخوتي، هل نخرج طرف اللسان في الضاء في أصدق؟ لا لا لا نخرج طرف اللسان خارجا بارك الله فيكم. نعم نعم هذه في محلها طبعا، يعني سو يقولون سوئة، لا سوئت بالإشمام. نعم عليكم السلام ورحمة الله. نعم نكمل إن شاء الله. ولو بوجه، يعني ولو كان هناك وجه من أوجه اللغة، يعني أحيانا. نعم أخي أبو ربيع، نعم نريد أن ننهي الدرس إن شاء الله. نعم نعم فنقول جزاكم الله خير الجزاء. ولو بوجه أي بمعنى، يعني ولو كان هناك وجه من أو من أوجه اللغة، معروف أن هناك يعني مثلا في اللغة يقال هذا الآن عند أهل الكوفة، مثال عند أهل الكوفة. نعم نقول مثلا في سورة النساء، تساءلون به والأرحام، وتساءلون به وتلكرون الأرحام، فقالوا أن في اللغة لا يجوز عطف الاسم الظاهر على ماذا؟ على الضمير، هذا هو المشهور. ولكن هناك وجه عند أهل الكوفة يجوز عطف الاسم الظاهر على الضمير، فهذا وجه من الأوجه، فهذا وجه من الأوجه، وهكذا. نعم واضح. لكن في المرفوع مثل مفلحون، حال كونه مرفوع هل يكون إشمام بعد إسكان النون؟ نعم تفضل بارك الله فيك. نعم أطلنا عليكم إن شاء الله سوف يعني نتم إن شاء الله ما نلملم ما نحن فيه، وإن شاء الله الدرس القادم نكمل الشرح ونكمل الجزرية كاملة بإذنه تعالى. نعم نقول أخونا الحبيب يسأل يقول المفلحون الآن مرفوعة، نعم ونحن نقول بارك الله فيكم الرفع المقصود به هو الحركة، المقصود به للحركة. المفلحون مرفوع بالواو، والمراد هو الحرف الأخير، أنه يرفع الحرف الأخير، نعم للحركة للحرف الأخير. فإن كان مرفوعا أو مضموما أو مجرورا أو مكسورا، نعم أريد أن نثبت على الوقف على مسألة لكي نبدأ منها بإذنه تعالى في الدرس القادم. أخي الحبيب يوسف واضحة هذه؟ وضحت المسألة عندك؟ وأظنه نعم الحمد لله هي واضحة عنده، ولكن جزاه الله خير الجزاء أراد التنبيه للجميع لا يقصد المرفوع هو ما يرفع بالحرف سواء رفع بالواو أو بالألف، نعم ولكن المرفوع المقصود به الحركة التي هي نعم هي سواء كانت حركة إعراب أو حركة بناء. ولذلك كان التنويع عند الإمام ابن الجزي رحمه الله والشاطب وغيرهم من العلماء عندما يقولون المرفوع والمضموم، المجرور والمكسور، المنصوب والمفتوح، لكي لا يؤخذ لو قيل المنصوب ترك المفتوح، لأن المفتوح والمكسور والمضموم حركات بناء. هذا ما نوعه من أهل البصرة، مذهب البصريين قالوا بالتنويع بين حركات الإعراب وحركات البناء. فنقف إن شاء الله هذه الليلة، يعني سبحان الله يعني كان يعني الأمل أننا نحن نختم هذا الباب هذه الليلة، ولكن هو المتبقي شيء قليل فيه، نعم الموانع فقط إن شاء الله بإذنه تعالى. جزاكم الله خير الجزاء، ونقول للأخوة والأخوات جزاهم الله خير الجزاء على المشاركة وعلى هذا التفاعل بارك الله فيهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نعم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصا وجه الكريم، وأن يثيب كل من كان معنا، سواء كان معنا اسما أو كان معنا مشاركة أو دخل معنا وخرج، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبه خير الجزاء، لأن هذا مجلس ومجلس علم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن حفتنا فيها الملائكة وغشيتنا الرحمة وذكرنا الله في من عنده، ويقال لنا الآن قوموا مغفور لكم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير الجزاء، نسأل الله سبحانه وتعالى لكم العفو والعافية. نعم أخوتي الكرام، إذن درسنا القادم إن شاء الله للجزرية نواصل ما نحن فيه، من عنده سؤال على ما أخذناه فيسجله عنده بإذنه تعالى، والدرس القادم بإذنه تعالى نبدأ ونحاول يعني وطبعا بتقدير الله سبحانه وتعالى أن نختم الجزرية في الأسبوع القادم بإذنه تعالى. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير الجزاء، ودرسنا غدا بإذنه تعالى في رواية حفص. الجزرية هاي تكون جمعة إلى جمعة، يعني أسبوع القادم بإذنه تعالى. نعم أما درس رواية حفص القراءة والتصحيح طبعا الأخوة يوم السبت ولورش يوم الاثنين. نعم بارك الله فيكم، وأخونا إن شاء الله الشيخ شرف جليبي بارك الله فيه إن شاء الله سوف أيضا يستعيد إن شاء الله ويستأنف دروسه في الغرفة بإذنه تعالى بعدما يعلن لكم إن شاء الله. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير الجزاء، سبحانك الله وبحمده، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم هو سوف يخبركم بإذنه تعالى. نعم جزاكم الله خير الجزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.